والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فضل دكتور. تكلمنا في الحلقة الماضية عن قصة نبي الله يونس الذي ذكر في آية واحدة في سورة يونس كلها، وبدأنا في مقارنة مع الكتاب المقدس ما ورد فيه من قصة يونان، فنكمل إن شاء الله فضل دكتور في هذه القصة. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الهدف من القصة، نعم، ومن إرسال يونس إلى قومه هو نفس الهدف الذي أرسل إليه جميع أو أرسل به جميع الأنبياء ليبلغوا الناس هذه الرسالة. هدف نبيل يؤدي إلى أن الإنسان يعيش في سعادة وفلاح، نعم، ونجاح في الحياة وأن يفهمها صح، ويؤدي إلى الفوز في الآخرة، وإن الدار دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. نعم. الهدف ده موجود، فهيبقى الرسول المرسل لبيان هذا الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دي رسالة واضحة للبشرية جميعا. طيب، الرسالة دي مستمرة لكل الأنبياء والمرسلين، والإعراض بيجي من الناس لما الرسالة توصله. ده اللي موجود في كل الأنبياء كده، نعم، لكن اللي ذكروه في وموجود حتى الآن عند النصارى وعند المقارنة هدف عنصري ملوش علاقة بإيه؟ بقضية هداية الناس. لأن القصة اللي ذكرت في شأن يونس عليه السلام ذكر الحق سبحانه وتعالى بسبب يعني ضيق حل بيونس من قومه، نعم، الذين أرسل إليهم، حيث دعاهم إلى الإيمان فلم يؤمن. ودي نفس الحالة اللي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو عائد من الإيه؟ من الطائف في آخر العهد المكي، سنين طويلة جدا جدا وما فيش فايدة في المشركين. فذكره الله بقصة يونس لكي يصبر على قومه، نعم، وإن حصل لمن سبقك ما هو أشد مما أنت فيه، حتى إن الله عاقبه بأن ابتلع وحود. الإشكالية بقى لما أنت تأتي بهذه القصة، فلما تذكر ما جاء في الكتاب والسنة يوم يكشف لك ان المسألة عندهم عنصرية محضة. نعم. العنصرية جاء في ايه؟ بيقول لك ان هو رافض من الاصل ان هداية الناس. يونس رفض هداية الايه؟ الناس. مش عايز يروح لهم لانهم مش من بني اسرائيل. لان هم اولا من الوثنيين، والحاجة التانية هم دول اللي خربوا فلسطين وضيعوا بيت المقدس وقضوا على الإسرائيليين. نعم. طيب، ما هنتم اللي استهلتم واستوجبتم العذاب بسبب إعراضكم ووصولكم للشرك. نعم. ولكن الروح الوطنية بتاعته غلبت على إيه؟ على رسالته ومش عايز يروح، فهرب من ربنا، ده تصويرهم للحدث. وبعدين تفسيرهم هم للحدث، الحدث وقع والأدلة اللي عندكم تدينكم، حوت وواحد ابتلعوا الحوت وركب السفينة، وبعد ما ابتلعوا الحوت وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والكلام ده كله نعم أركان موجودة، محدش يقدر ينكر إيه نبوة يونس عليه السلام وإنه النبي أرسل إلى قوم، لكن أرسل بإيه وليه؟ ما قالوش. فقالوا فيها إيه بقى؟ حتى لما هو رجع الرجوع التاني، يعني لما تشوف رجوعه، يعني هو قالوا في الأول إيه؟ إن ربنا قال له روح لنينوى اللي هي مدينة الآشوريين على حسب ما بيقولوا يعني، فرفض وهرب ومش عايز يروح، مش عايز ينفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى وضعه في الحوت، فلما طلع من الحوت، انت خد بالك ازاي؟ نعم. وذهب الى قومه، كلفوا ربنا انه يقول روح بقى، روح بقى، والا ها ادي انت شفت الحوت. فلما راح هناك لقاهم استجابوا، ندى عليهم وصرخ عليهم فاستجابوا، فلما استجابوا زعل. انت زعلت ليه؟ ما انا عارف انك انت هتهديهم وهيبقوا ناس كويسين، انا هموت نفسي بقى. هتموت نفسك ليه؟ عشان هم اهتدوا، لان صورته بقت وحشه، لان صورته بقت وحشه، انت وعدهم بالعذاب. ازاي انك انت تهدي؟ بقول ربنا ازاي تهدي الناس دي؟ ازاي الناس دي تؤمن بيك؟ هذا اللي صوروه في قصه يونس. نعم. يبقى جاءت سوره يونس وقصه يونس في القران عشان تبطل التحريف والتبديل اللي عمله النصارى في العهد القديم. نعم. وان قصة يونس مش كده، ده قصة يونس جاية برسالة طويلة فيها بيان الهدف من الحياة اللي جاء من اجله جميع الرسل الانبياء. فلما نقرأ مثلا بقى بعد ما طلع من الحب، ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائلا ها قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي انا مكلمك بها. فقام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. مسيرة 3 أيام دي يعني شوف بقى حجمها كبير يعني. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد. خلي بالك المدن زمان كانت بتبقى محاطة بسور. فتخيل مدينة محاطة بسور تمشي فيها 3 أيام. مدينة كبيرة. ده فين الكلام ده؟ فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد. ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. بعد 40 يوم تنقلب ايه؟ نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. يعني هم لما قالوا بعد 40 يوم تنقلب نينوى، أو زي ما حصل مع قوم لوط في إن جعل عليها سافلة، هتنقلب ايه؟ نينوى. نعم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا لا تدخ الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنائم شيئا، لا ترعى ولا تشرب. انت لما تقرأ في نسخة الحياة هتلاقي ايه؟ ان الكلام متغير. نعم. أبلغ إنذار، ثم بلغ إنذار النبي ملك نينوى فقام عن عرشه وخلع عنه حلته وارتدى المسح وجلس على الرماد وأذاع في كل نينوى مرسوما ورد فيه وفي مرسوما قائلا بأمر من الملك ونبلائه يمتنع الناس عن الأكل والشرب وكذلك البهائم والغنم والبقر، لا ترعى ولا تشرب ماء، لا ترعى ولا ولا تشرب، لا ترعى ولا تشرب ماء. هو يعني عايز يقول ايه؟ ان دليل على ان شده اللجوء الى الله عز وجل. نعم. وده على عكس مراد يونس. حسب ما صوره هو رايح يبلغهم العذاب، رايح يبلغهم، هو عايز لهم العذاب، يتمنى ان هم لا يؤمنوا. ولما امنوا اتغاظ، سبحان الله. لما يونس وجد قومه آمنوا زعل جدا، نعم، وقال ازاي يؤمن وانا عارف ان انت اله رحيم وبتغفر الناس، وده شيء يخليني يعني اتضايق جدا جدا ان انت ترحمهم يعني. لكن انا بقول لك شوف حتى لما تقارن بين النصوص وبعض، ايه دي؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ده كلام. نرجع للنسخه، انت بتقرا في ايه؟ الفندايك. هات الفندايك. فقالوا ما تخلوش البهم تاكل ولا البقر تاكل، والبس المسوح. المسوح دي اللي هو التوب اللي معمول من الليف او من الشعر بتاع الصوف يعني، الصوف او شعر الابل او حاجه زي كده، وبر يعني اللي هو خشن يعني. دليل على الزهد، دليل على الايه؟ على الزهد في الحياه واللجوء الى الله وغير ذلك يعني. نعم، شغل الصوفيه والدراويش يعني. تمام. وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا الى الله بشده. طب والباقي محدش هيتغطى بمسوح اللي بقى ان شاء الله عشان تتوب. ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه. ويندم، خلي بالك، لعل الله يعود وإيه؟ ويندم. ويندم. فكلمة يندم دي طبعا مش مقبولة عند المسلمين. فقاموا ولا تزعلوا، نعمل لكم نسخة إيه؟ مقبولة عندكم. اقرأ كده في الإنجيل الشريف بيقول لك إيه؟ فمن يدري ربما يتراجع الله ويشفق علينا ويرجع عن غضب الشديد فلا نهلك. النسخة المعمولة للمسلمين شالوا منها حكاية الندم دي. فشالوا منها حكاية الندم. شوف بيلعبوا في الكتاب بتاعهم ازاي؟ ده كتاب مقدس. اللي يبقى عرضة للعب والتحريف ويعبث به كما يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هو عايز عدم هدايتك للقرآن والتمسك به حتى لو هيخرب في دينه هو. لأن الحكاية مش حكاية حق وباطل، هو المشكلة كلها عنده إنه إزاي يدمر الدين الإسلامي الحق. نعم. لأن اللي عندك لا يقوى على المقارنة. ما هذه المقارنة؟ النبي رايح لقوم عشان يكون سبب في هدايتهم ويرغب في هدايتهم ويتمنى ذلك، تقوم أنت تقول لا ده هو زعلان اللي هو اهتدى. اقرأ كده، ده حاجة تفضح يعني. نعم. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أنه أن تكلم أن يصنعه فلم يصنعه بهم فلم يصنع فلم يصنع. ندم الله على الشر. هنا بقى، هنا دي الفترة اللي يونس ذهب مغاضبا لقومه، مش مغاضبا لربه. يعني المفترض الإصحاح الأول يجي من هنا بقى. أيوة من هنا. آه. لكن الدنيا كلها اتشقلبت وعملوها عنصرية. قضية عنصرية محضة. نعم. ان ازاي يهدي ناس ما هماش من اليهود. لان المسألة عنده مش مسألة دين. بيقول لك ايه، انت يهودي حتى لو اشرك، حتى لو كفر، يبقى برضو ربنا راضي عنك. ولو غير يهودي حتى لو آمن بالله ورضي الله عنه ورفع عنه كل ألوان العذاب، يبقى برضو ده مش نافع خالص ومغضوب عليه وغير ذلك. شوف بقى في آخر إصحاح. فغم ذلك يونان غما شديدا فاختار. يونان زعل ان هم تابوا وربنا ندم عن الشر اللي هو عايز يعمله. لا فغم ذلك يونان غما شديدا، ان هم يعني ايه، اسلموا يعني او دخلوا في الاسلام. وصلى الى الرب وقال يا رب اليس هذا كلامي اذ كنت بعد في ارضي، لذلك بدر. كنت تاني بقى فين؟ في بيت المقدس او في فلسطين، وانت قلت له روح وقلت لك مش رايح. يبقى انا اللي كنت صح وانت اللي غلطان. ليه؟ لان قلت لك انت هترضى عنهم وهتغفر لهم وبعدين مش عارف ايه، ودول هم اللي عملوا فينا كذا وكذا وكذا. دي رساله بقى، دي رساله نبي. شوف حرف الرساله بقى بتاع، فربنا فضحهم بسوره يونس. نعم. ده سوره يونس كلها جايه في التوحيد عكس اللي هم بيقولوه. يعني كل ما ورد في سورة يونس قاله يونس لقومه لقوم يدعوهم وحرصا منه على هدايتهم. نعم، اللي هي الرسالة الأصلية، معاني الحكمة، العلة من وجود الإنسان في الحياة، نعم، دين الأنبياء والمرسلين كل واحد. أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فزعلان بقى ازاي كده؟ شوف كده في الانجيل الشريف بتاعهم اللي عاملينه المسلمين. فاستاء يونس جدا بسبب ذلك وغضب، ودعا الله وقال، ودعا يقول لك ايه؟ ودعا الله وصرخ الى الله، يقول لك ودعا الله وقال اه يا رب اليس هذا وما قلت انا ما زلت في بلدي، ولهذا اسرعت الى الهرب الى ترشيش، فانا عارف انك اله حنون ورحيم وحليم ومحب جدا وتتراجع فلا ترسل المصائب اللي هو الندم، الندم يعني. فالآن خذ نفسي يا رب لأن موتي خير من حياتي. فقال له الله هل لك الحق في أن تغضب؟ إيه رب تاني في الجعل اسمس. نعم. فقال الرب هل اختطت بالصواب؟ يعني أنت متضايق إنني عملت الصواب. وإيه الصواب؟ إن هو غفر لأهل يونان وأسلموا ودخلوا في الإيمان فرفع عنهم العذاب. يبقى ده كأن نبي راح متسلط على الناس عايز يخلص عليهم ولا إيه؟ ده نبي ده ولا إيه بالضبط؟ نعم. شوف سورة يونس عاملة إزاي؟ هل اختص بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. ده مصر لسه على ان هو ايه يشوف العذاب، عايز يشوف العذاب وقاعد هناك متضايق منهم يعني. نعم. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه، ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة. لا هو شوف بقى يا سيدي، ان في يقطينة او في يقطين، واليقطينة هنا واليقطينة هناك، خلي بالك. وانبتنا عليه شجرة من ايه؟ يقطين، من يقطين. نعم. طب ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر شجرة اللي قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين، اليقطينة طلعت على يونس بعد ما طلع من الحوت، من بطن الحوت، وهو ايه 3 ايام في البحر في البرد. نعم. عليه الافرازات الخاصه بالحوت، وطالع يعني في شده التعب والاعياء، مريض مريض، وعمل ظليله كده صغيره عشان يستخبى تحتها، فانبت الله عليه شجره من ايه؟ من يقطين، من يقطين تظلله، لكن وياكل منها ايضا، وياكل منها. لكن ما ذكرش ان اليقطين دود كلها علشان الحر جاله ومش عارف ايه، لان هو يعني شايف العبث بالكلام الله تبارك وتعالى بيعمله في ايه. فربنا بيذكر ان هو نبذ بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من اليقطين بسبب ان هو طلع من بطن الحوت، مش بسبب ان هو لقى الناس امنت فرح قعد في حته بعيده وعامل ضليله فطلعت شجره اليقطينه في ليله وغطيته وظلت عليه، وبعد كده في الليله الثانيه ارسل الله دوده فاكلت جذور اليقطينه فيبست اليقطينه وراحت وجي الحر عليه واتاثر بيه في ليله واحده. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ كلام غير منطقي. نعم. شجره اليقطينه طلعت عليه حتى يتعافى. نعم. ياكل منها وتظل بها لغايه ما تعافى وتعافى قوته. نعم. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل. يعني مش ذبل عشان طلع من البطن الحوت، يعني أصبح سقيم. ما هو ذبل المفترض يبقى الكلام ده هو معقول ذبل، مش علشان خاطر إن اليقطينة ماتت في يوم وليلة، ده عشان الشمس لفحت رأس يونان. ولا ان الشمس لفحت راس يونس؟ لا، علشان خاطر طلع من الحوت في عياء شديد 3 4 ايام او الفتره اللي قعدها في بطن الحوت الله اعلم بيها، طلع وهو محتاج الى يعني اثر القوه عشان ما هو لوحده. نعم. وانبتنا عليه شجره من يقطين، فاليقطينه دي بتبقى كبيره وتقيله تنزل عنده، شجر اليقطين اللي هو عامل زي القرع كده بتمد، القرع العسلي. نعم. ياكل منها يعني. فالمهم بقول له ايه؟ وقال فضربت الشمس على راس يونان فذبل، فطلب لنفسه الموت. وقال موتي خير من حياتي. نعم. فقال الله ليونان: هل اخترت بالصواب من اجل اليقطينه؟ فقال: اخترت بالصواب حتى الموت. تشوف يعني بالله عليك ينفع واحد يقول اخترت بالصواب حتى الموت؟ يعني انا متضايق اللي انت هديتهم وعملت الصح وكنت عايزك تعمل غلط. نعم. نبي ايه ده؟ يبقى سوره يونس اللي نزلت وقصه يونس اللي ذكرت في القران برأت يونس عليه السلام من تحريف النصارى وفضحته واقامت الحجه عليه. نعم. دي فضيحه. انت تقول لي غير ان فضيحه؟ المقارنه هنا بينت ان هؤلاء مرضى حرفوا المنهج وضيعوا اعداء للانبياء والمرسلين. نعم. بيشوه صورتهم بكل صوره. والتشويه مش بس ليونس، ده شوه لوط انه زنى بابنتين. شوه صورة إبراهيم متجوز أخته. شوه صورة نوح وهو بيتعرى. شوه صورة مين؟ عد بقى كل داوود. داوود اغتصب مش عارف مين ولا زنى بيها. وسليمان ابن داوود زنى ب 10 نساء من نساء والده. أبشالوم تقريبا. أبشالوم. سليمان كفر و سليمان كفر وعبد تزوج العشتروت. خد بالك ازاي؟ ايه دي؟ ده كتاب هدايه؟ بالله عليك ده كتاب هدايه؟ انبياء الله يبقوا احق ما يمكن عند اليهود والنصارى؟ ده غير نشيد الانشاد وحزقيال بقى والحاجات الموت. انا بقول لك حاجه يعني، وبعدين يا اخي جاي تفرض عليا ان ده هو حق وتقول على الحق اللي نزل اللي نصف كل الانبياء والمرسلين واقام الحجه عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش عن ما قراش الكلام ده قبل كده، ما كانش بيقرا اصلا وما كانش موجود سهل الوصول اليه يعني، وما كانش سهل حتى نسخه عربيه عشان تعرف توصل بيها. نعم. لكن ينزل القران يبرأ يونس عليه السلام. شوف اختصت بالصواب من اجل يقتنى، قال له اختصت بالصواب حتى الموت، انا نعم. متضايق اللي انت عملت الصواب حتى الموت. فقال له يعني انت اشفقت على اليقطينه التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، يعني في ليلة هلكت وزعلان على يقطينة، أفلا أشفق أنا على نينة والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة ربوة من الناس أو من ربوة الناس من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة وبهائم كثيرة وأرسلناهم إلى 100,000 أو يزيدون. في نسخة الحياة: أفلا أشفق أنا على نينة والمدينة العظيمة التي يقيم فيها أكثر من 120,000 شخص. شوف هنا بقى عند النصارى اللي هم بتوع الأرثوذكس أي حاجة تتوافق مع القرآن، لأن ساعة ما تقول وأرسلناهم إلى 100,000 أو يزيدون ويسمعوا في قصة نينة إلى 100,000 دي بتخلي النصارى تسلم. فيقوموا مغيرين في اللفظ بحيث ايه؟ ان ما يخليش اي واحد نصراني يلتفت الى ان اللي موجود عندنا هو اللي موجود عندهم. وان محمد نبي، وده دليل على وجود محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لك الى اكثر من 12 ربوه. علينا الربوه يعني ايه؟ 10,000. حتى فضيلتك بتقول ان العدد موجود فانا بدور مش لاقيه. بسبب اللي كلمة 12 ربوة دي. لا انت بقول لك اهو شوف الحياة. انما في نسخة الحياة اكثر من 120,000 شخص. وحتلاقيها 120,000 في الانجيل الشريف عشان يتقربوا للمسلمين، ده اللي عندنا عنده. ده اساليب التنصير بتاعته. اهو والله ما شفته. افلا اشفق انا على مدينة نينة والعظيمة التي فيها اكثر من 120,000. شايف؟ يبقى لما يعوزوا يقيموا الحجة يعني خلينا حبايب واللي عندنا عندكم ويبقى الدين واحد. يعني يعني 120 نسخة الإنجيل الشريف دي معمولة على أساس إيه؟ مسألة اتحاد الأديان اللي هو دين الإنسانية اللي بيتكلموا عنه الدين. نعم. إن هو يقول لك خد ديني وخليه في دينك ويبقى الدينين واحد وناخد دين مشترك. اللي البشرية الآن كلها بتسعى إليه. اليهود والنصارى بيقول لك هنعمل إيه؟ دين الأنسنة، فدين الأنسنة هو عبارة عن تنصير. فهنصره إزاي؟ ان انا اصلح انا اللي عندي واظبطه بحيث يقبل المسلم. هو بيدين نفسه، لان النسخه اللي موجوده بتاع الارثوذكس اهو خبوا فيها اي شيء يقارب بين الاسلام وبين او يقيم الحجه على النصرانيه من خلال ما ورد في الاسلام. هم عايزين النبي يبقى شيطان. نعم. واللي جابه ما لوش علاقه بالوحي، ويبقى الوحي بتاعه بهم، فجم يكحلوه عمو. عمو. نعم. سبحان الله يا أخي، إيه ده كده؟ خلاص خلصت قصة يونس في الكتاب عندهم. الشاهد من القصة دي، أولا لما نزلت الآية دي يبقى كانت الرسالة موجهة إلى النصارى. شوف هم جايين يحاربونا، ورسول راح لهم في غزوة إيه؟ تبوك. خلي بالك النقطة دي، ورد عليهم وخافوا منه وهربوا، ونصر بالرعب مسيرة شهر، والسلاح اللي كان رايح مش سلاح، يعني أولا مش في نفس قوة السلاح بتاع الروم. أسلحة بسيطة خالص وقليلة ومفيش الزاد، لكن السلاح اللي كانوا شايلينه معاهم وهم رايحين سورة يونس. نعم. ده السلاح الفتاك اللي يبطل إلى يوم القيامة، يعصر بهم عصفا. نعم. ولذلك هم ما رضوش يتكلموا فيه. يعني احنا بنقارن بالاثنين دلوقتي، مش ان احنا جايبين اسرائيليات، يعني جايز بعض اللي سمعوا عن الكتاب المقدس يسربوا كلام في كلام المفسرين. نعم. انت خد بالك ازاي؟ لكن هنا ما ينفعش، لأن المصدرية مش باينة، إنما المصدرية باينة عندنا. هذا كتابه هو ولا مش هو؟ يعني ما عادش في حاجة اسمها إسرائيليات. لا، مش ده في كتاب بني إسرائيل وقدامنا أهو، وأدي النسخة المشتركة. إحنا جايبين نسخة مشتركة، لو جبت سميث اللي إحنا بنقرأ منه، ولا اليسوعية بتاع الكاثوليك، ولا إنجيل التنصير بتاع اللي مسمينه الإنجيل الشريف، ولا غيره، أخبرك إزاي؟ سبحان الله، تجد مقارنتها ببعضها آثار اللعب وأهداف العبث بالكتاب بتاعه. نعم. لأن ما عندهمش كتاب ثابت، فهي فوضى بقى، اللي عايز يلعب يلعب. قاعدين بيلعبوا في كلام ربنا ويحرفوه على زي ما هم عايزين عشان يرضوا أهواءهم. وسبحان الله، يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بالقرآن من 14 قرن يفضحهم في العصر الحاضر اللي احنا عايشين فيه. نعم. يفضحك جلالي. فتخيل بقى النصارى اللي قاعدين بيتفرجوا دلوقتي ويشوفوا ايه ده؟ ايه ده؟ اقروا هنا واقروا هنا. والإشارات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، الرسائل اللي موجودة في الكتاب القرآن تشير إلى الكتاب المقدس، يركز فيها على الأهداف الأساسية في الأمور، المحاور الرئيسية في القصة. النبي أرسل إلى 100,000 أو يزيدون. 100,000. نعم. ذهب مغاضبا لقومه فعلا، مش مغاضبا لربه، مغاضبا لايه؟ لقومه. استعجل عليهم العذاب، فاللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى غفر له. ذهب وركب في السفينه وهاج البحر، وركب في السفينه. اقترعوا عشان يلقوا، القي والتقمه الحوت. نعم. طلع من بطن الحوت على الشط، الحوت لفظه وخرج في عياء شديد، أنبت الله عليه شجرة من إيه؟ من من يقطين. يقطين، عريشة طلعت عليه من شجرة اليقطين لغاية ما غطتها وأكل منها. إعجاز من رب العزة والجلال. ده مش كده وبس بقى، كمان وخدوا اللي ما تعرفوش إن هو راح حج البيت الله الحرام ورجع. وموسى حج. وموسى حج وغيره، ده كل 70 الأنبياء. نبي، 70 نبي. مروا بعسفان أو عسفان أو عسفان، مكان قبل مكة. نعم. 70 نبي يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إيه ده؟ بقى حد يجي في باله من 14 قرن قبل ما يطبع الكتاب المقدس باللغة العربية، إن الطبع باللغة العربية أو تعمل قصدي نسخة واحدة وترجم العربية بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأربع قرون. نعم. بعد ما مات. فقبل ما يطلع عليه يجيب الكلام ده؟ ده احنا ده واحد يقول لك ايه؟ لا ده هو خدنا عندنا، طب اهو هذا اللي مفتوح اهو. تعرف تاخد من عندكم من الكلام ده؟ اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم تجيب زيه يعني؟ هو في سورة يونس قال هاتوا صورة زيه. يبقى الرسالة اكتملت في إقامة الحجة على النصارى. واللي عارف الكلام ده القساوسة والبابوات. بابوات الكنيسة اللي موجودين دلوقتي سواء أرثوذكس أو كاثوليك عارفين الكلام ده كله. لكنهم يجحدون بسبب حقدهم على الرسالة. عايزين هوا، عايزين دول، عايزين يعيشوا هم الملوك والشعب بتاعهم مش مهم يهتدي ولا ما يهتديش، يخش جهنم ولا ما يخشش، مش مشكلة. يضحكوا على الناس خلاص. لو هم بينصحهم بالبواب بتاعتهم، لو هم فعلا بيحبوا شعوبهم وبينصحهم يقولوا قارنوا يا اخوانا وشوفوا الصح اعملوه. شوفوا اللي هنا واللي هنا. وخلي الشخص يفكر، لكن ما فيش تفكير. نعم. نرجع بقى للتفسير. ربنا سبحانه وتعالى لما قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم إيه؟ يونس. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. كشفنا، فهو الكاشف، والكاشف من أسماء الله المقيدة، والكشف وصف فعلي. نعم. عذاب الخزي في الحياة الدنيا اللي هو العذاب القريب اللي بيجي انتقام ممن كفر برسل الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومتعناهم، متع امتاعا او تمتيعا، فهو الممتع، والممتع ليس من اسمائه. نعم. ومتعناهم الى حين، اي الى وقت ظلوا فيه على الايمان الى ان ماتوا او كفر منهم من كفر فارسل رسلا اخرى. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه، الوقت ده كان فيه إعراض أغلب الخلق عن النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام، زي ما هو حال الأنبياء من قبله. وزي ما وصل الدرجة في الغضب بيونس إن سابهم ومشي. هو استجابوش له. نعم. فقال له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. انت تتمنى ايمانهم لكن لم يؤمنوا فبتزعل. ما هو ربنا لو شاء لعملهم ملائكه وخلاص. وجعلهم على قلب رجل واحد وامنوا. نعم. لكن هي حكمه دار الابتلاء وظهور اثار الاسماء والصفات. نعم. وظهور مقتضى عدل الله تبارك وتعالى في خلقه وتعذيب الكافر بعدله وإنعام الحق على المؤمنين بفضله. نعم. كل الكلام ده هو حيبان من خلال إن ربنا يوجد أناسا في دار ابتلاء وامتحان ويشاء إن يبقى فيه مؤمن وفيه كافر، وكثرة الكفرة وقلة المؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لأنه عايزهم يؤمنوا وهم رافضين. فالرسول يتمنى إيمانهم ويرجو إيمانهم، لكن هم مش فايدة. فربنا بيقول له هذا الوضع شاءه الحق سبحانه وتعالى من جهة التدبير الكوني لاختبارهم وامتحانهم وابتلائهم، فاصبر. وبعدين محدش عارف الحياة فيها ايه، وما كان لنفس ان تؤمن الا بايه؟ بإذن الله. بإذن الإذن، هنا إذن كوني. نعم. فكأن القضية متعلقة بمشيئة الله في إيجاد المؤمنين والكافرين، ولو شاء لهدى الناس إيه؟ أجمعين. يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه ما شاء. وشاء أن يكون في ابتلاء ما بين والمشيئة الناس. خلي بالك لا تكون إلا إيه؟ كونية. يعني ما حدش يحتج بها. لكن دي مشيئة ربنا، الناس كلهم يكفرون أو كل الناس تؤمنهم أو في ناس تؤمن أو تكفر، فمن كفر فبمشيئة الله ومن آمن في مشيئة الله، وإحنا كنا مقدورين على المشيئة، والإنسان لا يحاسب على فعله فينفي الحساب. نقول له لا يحتج بالمشيئة على معصية الله عز وجل. نعم. القدر لا يحتج به عند معصية. المعائب والمعصية، وإنما يحتج به عند المصائب. لو حصلت مصيبة نقول قدر الله وما شاء فعل. لكن لو حصلت معيبة ما ينفعش تقول والله دي مشيئة ربنا. فواحد يسرق يقول لك دي مشيئة ربنا، يقتل يقول نعم. دي مشيئة ربنا، يكفر يقول لك دي مشيئة ربنا. لا، ومشيئة ربنا وعدله إن القاتل يقتل. نعم. والسارق تقطع يده. ومشيئة ربنا سبحانه وتعالى إن الكافر يتحاسب على كفره. ودخل جهنم وبئس المصير. فالاحتجاج بالمشيئة لا يجوز على المعصية إلا إذا تاب منها. باعتباره أمر واقع ومضى، ما عادش ينفع تغيير. زي ما احتج آدم عليه السلام بالمشيئة والقدر على الأكل من الشجرة مع أنه معصية لأنه تاب منها. أتلومني على أمر، قال موسى كده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني. وده حديث صحيح. فحج آدم موسى، يعني غلبه فين؟ في الحجة. وهذه الآية زي ما أقول لك رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في علاج حاله عند إعراض قومه وإعراض قريش عنه وعدم إيمانهم، إلا بعض الضعفاء اللي هاجروا إلى الحبشة أو هاجروا إلى المدينة أو ما شابه ذلك، اللي كان ساعتها تعذيب شديد لكل من آمن. واللي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الإذن هنا كوني. نعم. طب هقول لك إيه؟ وما كان لنفس أن تكفر إلا بإذن الله، ينفع؟ طالما الإذن كوني ينفع. إنما مش إذن الإذن الشرعي. لكن الإذن الشرعي لا، ما لا. أذن الله له بالكفر، وإنما أذن له بالإيمان. وهنا تحمل الإذن الكوني والشرعي يا دكتور؟ لا، قلت له إيه؟ بإذن الله هنا تحمل الكوني والشرعي؟ وما كان لنفس أن تؤمن في حال الإيمان يشمل الكوني والشرعي، في حال الكفر يبقى الكوني بس. لأن إحنا قلنا التكبير الكوني والشرعي، الهداية الكونية والشرعية، الأمر الكوني والشرعي، الكتاب الكونية والشرعية، القضاء الكوني والشرعي، الإرادة الكونية والشرعية، هذه تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر. فالمؤمن لو وقعت عليه الإرادة الكونية، لو التزم بالإرادة الشرعية وقعت الكونية، لأنها واقع مؤمن الكافر. نعم. ولو التزم بالهداية الشرعية اللي هو الشرع، أحكام التشريع، يعني ليه إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لو الشخص نفذ ذلك وعبد الله وحده والتزم بإرادته الشرعية، يبقى هذا الشخص هداه الله كونا. نعم. المؤمن يعني. وشاء أن يكون مؤمنا، وكتب في اللوح المحفوظ أن يكون مؤمنا، وقضى قضاء كونيا أن يكون مؤمنا، فيوافق القضاء الشرعي والكوني، وكل المعاني الكونية أو الشرعية تجتمعان في المؤمن. نعم. لكن لو كفر خالف قضاء الله الشرعي ووقع قضاء الله الكوني، خالف ما يحبه الله وارضاه ووقعت مشيئة الله عليه، لم يخالفها لأنه في شيء مخالفتها أصلا. نعم. زي ما سأل لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يريده، فاللي أجاب اللي هو سهل بن عبد الله كان على المنهج في القضية دي، قال إيه؟ قال أجاب أراده ولم يريده، أراده شرعا ولم يريده كونا لأنه لم يقع، ولو أراد كونا لوقع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد اللي هي الإرادة الكونية. تمام. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله الكون هو. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي يجعل الله الرجس رجاسة الكفر ونجاسة الكفر على الذين لا يعقلون، لأن لو عقل لاختار الإيمان. هو ربنا قادر على كل شيء، وقادر يخلي الناس أمة واحدة، لكن وضعك في موضع ابتلاء فاختار. انت في دار امتحان، ذاكر كويس عشان تنجح. نعم. ذاكر كويس ازاي؟ اتبع طريق الانبياء والمرسلين، خليك على سنة النبي عليه السلام، لا تبتدع في الدين، لا تكفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكاتب الانبياء والمرسلين. لو فشلت في الابتلاء تستحق العذاب، يبقى انت اللي ضيعت نفسك قاعد بتلعب حياة الدنيا لعب ولهو، ما بذاكرش. فاللي بذاكر هو المؤمن الملتزم بدين الله تبارك وتعالى من السابقين المقربين او المتصدين. واللي بيلعب والحياة الدنيا لعب ولهو فاشل بالضبط، قاعد بيلعب طول السنة ما ذاكرش، فجي ساعة الامتحان خيبان خد صفر، صفر في علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الايه الجوارح، صفر صفر صفر صفر. نعم. طيب يبقى دلوقتي لا عقل له ولا شيء من هذا القبيل. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قل انظروا ماذا في السماوات والارض. يعني حقيقة الحياة كامتحان وابتلاء، ما تبصوا انت في ظل امتحان وابتلاء. دي رابطة مع فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض باسمه مش باسمكم. نعم. أنتم مستأمنون فيها. قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. اعبدوا الله فيها بتنفيذ أوامره فيما أعطاكم واسترعاكم. ابحثوا عن الحكم الكونية. حكم ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق من أجلها. كده هتفضل قاعد غفلان كده على طول. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انت قاعد غفلان بتلعب في اللعب واللهو والموسيقى والتمثيل والفسق والفجور والشهوات والترفيه وبتاع، وعايش حياتك انت كده. نعم. اخد بالك ازاي بعيد عن فهم الحياة وابعادها والغاية من خلق الانسان والعلة من وجود البشرية وإبقائها. يعني هل معنى ده إن احنا لا نرفه عن أنفسنا؟ أصل الترفيه كله لازم يكون شرعي. واللي بيحصل في الترفيه هو أنت إيه المشقة اللي عندك عشان ترفه نفسك؟ إنما الرفاهية الحقيقية في حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما قالش ذاق طعم الإيمان من رضي بالرقص دينا وبالفرق الكورية والمصارعة الأمريكية والانحلالات الأخلاقية والفساد والأساليب الشيطانية ديناً له، ودافع عنه ويحميه، نعم، ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم فيعطي خاتمه للمنحرفين والفاسقين والفاسقات. هو ده المشكلة. نعم. فعايز الترفيه الحقيقي اللي هو يذوق فيه طعم الإيمان، طعم الإيمان. فإن كان في مجال لنوع من اللعب المباح أو الرياضة المباحة أخبلت إزاي للتقوية على الطاعة، ما فيش إشكال. لكن الإشكالية أنهم اتخذوا الشياطين أولياء، نعم، وأتباع الشياطين أولياء، وقالوا هذا هو مسلكنا في العصر الحاضر حتى لا ينقص المال ويزداد، وتبقى المشاريع بقى ايه، عالمية. نعم. طيب، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، إن يجي لهم عذاب من ربنا سبحانه وتعالى أو بلاء يصيبهم أو شيء من هذا القبيل. نعم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إني معكم من الإيه؟ من المنتظرين. والله إرادة ربنا الكونية غالبة، والله غالب على أمره، والسنن والآيات في خلقه واضحة. نعم. في كل ما مضى اللي كان بيتأسد بالمال والقوة والعزة ومن أشد منا قوة، وفرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، وأمريكا دلوقتي اللي بتقول من أشد منا قوة، ما فيش قوة في التاريخ قدنا، والله هنشوف قوتك ولا قوة ربنا سبحانه وتعالى. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا، هل ينتظرون إلا مثل أيام إلا الذين مثل خلوا أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. طبعا الآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة، فضلك شاهدة لتوحيد العبادة. ثم ننجي نجاة وصف فعل، ونجى فعل، والمنجي ليس من أسمائه. نعم. ننجي رسلنا والذين آمنوا، نجاهم في الحياة الدنيا ونجاهم في الآخرة. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين على اعتبار أنهم احتموا بقوة الله والله غالب على إيه؟ على أمره. فنجاهم الحق سبحانه وتعالى ونصرهم وأورثهم الأرض يتبوؤون منها حيث شاءوا، وأرض الجنة يتبوؤوا منها حيث شاءوا. نعم. اللي هي مسألة نصرة أهل الإيمان، لأن بعد عذاب الكفار يعني ربنا نجى لوط وخسف بقوم لوط، فأصبحت الأرض لوط ومن آمن معه. نعم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى نجى شعيب فأصبحت الأرض لمين؟ لشعيب. ربنا سبحانه وتعالى نجى هود وأهلك عاد فأصبحت الأرض لمين؟ لهود. كل كده أهلك فرعون فأصبحت أرض في مصر للمؤمنين اللي مكثوا أو اللي سافروا مع مين؟ مع موسى، مع عليه السلام. السلام وامتد الحكم لغاية الآن. سليمان عليه السلام وداود، لما ربنا أهلك المشركين على يد داود وسليمان بات الأرض لداود وسليمان. نعم. دايما الهلاك بيجي على الكافرين وعلى الظالمين، ويبقى المؤمنون يعبدون ربهم، لأن الحياة ما تفرقش معاهم حتى لو كانت الدنيا زينت وفيها زخرفها، هي عند المؤمن دار ابتلاء وامتحان. وقضية إعمار الأرض والحديث عن إعمار الأرض للابتلاء والامتحان يبقى الهدف نبيل. نعم. مش على اساس ان انا بصنع جنة يعيش فيها الناس. صحيح انا اعمل مشروعات واعمل واعمل عشان الناس تشتغل وتؤدي رسالة الله عز وجل في الحياة، ماشي، انما الدنيا ما هياش جنة، ولا يستطيع انسان ان يحقق مراد الناس ابدا. نعم. لان المراد لو تحقق في العباد حيث كل شخص يتمنى شيئا فيجده امام عينه مره واحده كده على طول، كل ما يتمناه المرء يدركه، ما تبقاش دار ابتلاء، تبقى دار جزاء، ولا يبقى فيه استعانه بالله طالما كل حاجه بتيجي خلاص قدامه. انما هيقول ايه لو هو ادرك التوحيد ولقى كل حاجه قدامه؟ يقول سبحان الله. نعم. اللي هو ربنا ذكر في اهل الجنه انهم، او الرسول ذكر، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، لان كل حاجه بتمناها يلاقيها قدامه، يقول سبحان الله. سبحان الله سبحان الله، كل اللي بتمناه يلاقيه، سبحان الله سبحان الله. انما هنا لو لقى كل حاجه قدامه ربما لا يشكر الله عز وجل. اعتدت الحكمه ولن يدرك الانسان هذه. وحلاوه الدنيا كلها في ايه؟ في ان الشخص يعاني ليصل الى ما يريد. والمعاناه الحقيقيه في ان ياخذ بالاسباب ويستعين بالله في ايصال الى ما يريد، وربنا يوفقه. نعم. فيصل الى ما يريد في النهايه ويبقى سعيد، احساسه بالسعاده. ده حتى الانسان اللي بقى ابوه وامه اغنياء الفلوس بتجيله بالسهل، انما اللي بيتعب ويشقى علشان يجيبها بيحس بقيمتها. نعم.